وقال ابن تيمية في موضع آخر من المجموع: لا يقول مسلم، اسمع شوف الكلام الدقيق انتبه، لا يقول مسلم إنه يجوز تقليد هذا دون هذا، وإن لله وإن إليه راجعون. ابن تيمية يقول لا يقول مسلم. يبقى لو واحد قال لك من إخواننا الطيبين ضعفاء العقول أنا بقلد لفلان، نقول له يا أخي ما فيش مسلم من السني، ما فيش مسلم يقول بجواز التقليد أصلا. لا يقول مسلم إنه يجوز تقليد هذا دون هذا.